الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فسخ الحج إلى العمرة. الحديث 36 بعد 200 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة رضي الله عنه. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال: أهللت بما النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. فلما طهرت وطافت بالبيت قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما بأن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. قول المؤلف رحمه الله: باب فسخ الحج إلى العمرة. فسخ الحج إلى العمرة يعني أن يكون الرجل محرم بحج فقط أو بحج وعمرة، فيتحول من هذا النسك إلى نسك أدنى وهو العمرة. والصحابة رضي الله عنهم استنكروا هذا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل عندهم إتمام الحج، والله جل وعلا يقول: وأتم الحج والعمرة لله. أحرمت بحج أتمه، أحرمت بعمرة أتمها، ولا تتحول عن النسك الذي أحرمت به. النبي صلى الله عليه وسلم عند الميقات خير أصحابه، من شاء أحرم بحج ومن شاء أحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ومن شاء أحرم بحج وعمرة معا. وصفة الحج أن يحرم به من الميقات ويستمر عليه حتى يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر، ثم يتحلل التحول الأول، ثم يطوف ويسعى إن كان عليه ساعي، ثم يتحلل التحلل الكامل. هذا صفة الحج. صفة العمرة المقرونة بالحج الذي هو القران نفس الصفة لا تختلف، إلا أنه في النية بالقلب ينوي الحج والعمرة، ويكون على هذا القارن هدي، لأنه أدى نسكين بأفعال نسك واحد. المتمتع بالعمرة إلى الحج يحرم بالعمرة، فيطوف ويسعى ويقصر من رأسه ثم يتحلل التحلل الكامل، ثم يحرم بالحج يوم التروية، ويتحلل المحرم بالحج مع أولئك يوم النحر. سمي هذا متمتع لأنه استمتع فيما أحل الله له من الطيبات بين العمرة والحج، فقد يحرم بالعمرة من الميقات ثم بعد ساعة من هذا الإحرام يؤديها ويتحلل ويرجع حلالا كما كان قبل الإحرام باقيا في مكة ما بقي، ثم يحرم بالحج. فيمتنع عما حرم الله عليه بالنسك إلى يوم النحر ويتحلل. المفرد والقارن قد يحرم بالحج أو الحج والعمرة يوم العيد، عيد الفطر، لأنه أول أيام الحج، أشهر الحج، ثم يستمر على إحرامه في شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة إلى يوم النحر، يستمر حراما لا يمس طيبا ولا يقرب زوجته ولا يستمتع منها بشيء ولا يأخذ شيئا من شعره ولا يلبس مخيطا إلى غير ذلك من محظورات الإحرام. وكانوا إذا أحرم المرء بالحج ولو في القعدة أو قبله في شوال يستمر على إحرامه إلى يوم النحر، فيعتزل زوجته ولا يمسها لأنه محرم. فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع الذي هو اليسر والسهولة استغربوا هذا وتعجبوا وقالوا يا رسول الله ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، يعني يقطر مني، وما ينطلق وذكره يقطر مني، لكن هذا من باب المبالغة، يعني غريب أن الرجل مثلا يجامع زوجته في اليوم الثامن من ذي الحجة ثم يحرم ثم ينطلق غدا إلى عرفة يوم عرفة أمس عهده بالجماع، وكانوا يعرفون أنه إذا أحرم من الميقات اعتزل زوجته وقد اعتزلها شهر أو شهرين أو أكثر من هذا، فتعجبوا من هذا اليسر والسهولة، يا رسول الله يذهب أحدنا إلى منى وإلى عرفات وذكره، فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قول جابر رضي الله عنه أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج، يعني الأكثر أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بالهم الحج، ما خرجوا للعمرة وإنما خرجوا للحج فأحرموا بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. ورد في حديث عائشة وغيرها وذو اليسار، وكان أبو بكر معه هدي وعمر معه هدي، وذو اليسار من الصحابة معهم هدي، وطلحة هذا هو طلحة بن عبيد الله أحد المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأحد السابقين إلى الإسلام، وزوجته أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. وكان من الموسرين رضي الله عنه ومن الأجواد، كان كريما يبذل ويعطي العطاء الجزيل ويتاجر ويعود ماله كما كان وينفق النفقات الطائلة ويعود كما كان. حصل له قصة مع امرأته زوجته بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، قلق ليلة من الليالي وقد أتاه مال عظيم 700,000، فقلق تلك الليلة ولم ينم. فقالت له: ما لك يا أبا محمد، كان يكنى أبو محمد رضي الله عنه، ما لك؟ قال: هذا المال العظيم، ما ظن امرئ لقي ربه وهذا المال عنده، يعني سيحاسب عليه ويسأل عنه. قالت: وما يهمك؟ قال: إذا أصبحت فوزعه في رفقتك وإخوانك. قال: بارك الله فيك، إنك موفقة بنت موفق، لأنها أين نشأت؟ في بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلما أصبح دعا بالأواني ووزعه، وممن أعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابة من المهاجرين والأنصار، وكان يعطي العطاء الجزيل. فجاءته هذه أم كلثوم فقالت: يا أبا محمد، أما لنا نصيب في هذا المال؟ كاد أن ينتهي. قال: أين أنت منذ اليوم؟ ما ذكرتيني حينما كنا نوزع، خذي ما بقي. فأخذته للبيت ووجدته 1,000 درهم، هذا الباقي من 700,000 في جلسة واحدة، هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان، وأرسلها رضي الله عنه. وله قصة أخرى مع زوجة أخرى غير هذه كذلك، جاءته وهو كئيب حزين، فقالت: عسى أن لا يكون رابك من أهلك شيء، يعني عسى أن لا نكون نحن السبب في ضيق صدرك وتعبك. قال: لا والله، نعم حليلة الرجل أنت، لكن هذه الأموال عندي، ماذا أعمل بها؟ قالت: لا ما يضيرك، وزعها في إخوانك وأصدقائك وفقراء المهاجرين والأنصار. فدعا رضي الله عنه بالخازن ووزعها. فسئل الخازن: كم وزعت في تلك الساعة؟ قال: 400,000 جلسة واحدة. وهكذا رضي الله عنه، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم طلحة الخير وطلحة العطاء وطلحة الجود رضي الله عنه، لأنه من أجاود الناس. وهذا عطاؤه وجهاده أعظم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قام مقام عدد من الرجال في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في موقعة أحد، حينما انهزم الكثير من المسلمين رضي الله عنهم، فبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه حتى شلت يده وقطعت أصابعه وأصيبت الجراح في كل جسمه. يقول: ما سلم من جسمي شيء حتى الذكر، جاءه ضربات رضي الله عنه، وصبر وحمل النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه حتى أبعده عن المشركين رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يرى شهيدا يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة. منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. سئل صلى الله عليه وسلم من هو الذي قضى نحبه؟ قال طلحة وهو حي رضي الله عنه. وقدم علي من اليمن ومعه بعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وداعيا وأميرا رضي الله عنه، فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدري بما أهل لبه، فمن فقهه أنه أهل بمثل إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرا. لما وصلوا مكة وطافوا وسعوا على أنه طواف القدوم والسعي سعي الحج، قال اجعلوها عمرة، فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. من جاء مفردا بالحج ومعه الهدي فلا يتحلل إلا يوم العيد، من جاء قارن ومعه الهدي فلا يتحلل إلا يوم العيد، أما من جاء مفردا بالحج أو قارنا الحج والعمرة وليس معه هدي فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا نيتهم من بالحج ويجعلوها عمرة، ويحلوا إلا من كان معه هدي. فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، يعني حديث عهد بجماع، كان الحاج يأخذ الشهر وأكثر من شهر ما جامع ولا يقرب زوجته، فكيف ننطلق إلى منى؟ منى متى؟ اليوم يوم 8 مثلا، ممكن الرجل يجامع زوجته ثم يغتسل ويحرم في يوم 8 ويذهب. وهذا قوله وذكر أحدنا يقطر، هذا في دليل على جواز المبالغة لاستغراب الشيء، لأنه من المعلوم أنه ما يذهب وذكره يقطر، لكن يعني كأنهم يقولون كأننا الآن انتهينا من الجماع ونذهب إلى منى، هذا غريب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ما في نفوسهم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، يعني لو أنا الآن في الميقات وما أحرمت ما سقت الهدي ولا أحرمت بعمرة وتحللت مثلكم، ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت معكم، لأن من ساق الهدي ما يتحلل حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر يوم الذبح. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. حاضت قبل القدوم إلى مكة، روي أنها حاضت في يوم 3، وهم وصل النبي عليه الصلاة والسلام مكة يوم صبيحة يوم 4 لحكمة يريدها الله جل وعلا. وأسمى بنت عميس ولدت في الميقات، فحجة النبي صلى الله عليه وسلم هذه حصل فيها أمور كثيرة ولله الحمد، تشريع للأمة وهي واحدة. والرجل الذي مات وهو محرم وقصته راحلته فمات يوم عرفة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقدم بعضهم وأخر بعضهم وكل الأمر رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر فيه التشريع والحمد لله. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها لحكمة يريدها الله جل وعلا، ما طهرت إلا يوم عرفة، ولو طهرت باليوم الثامن من ذي الحجة ما صار فيه شيء من الدروس الجديدة، تطهر تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وتحل ثم تحرم بالحج، لكنهم خرجوا إلى منى يوم ثمانية وهي بحيضها، فحاضت يوم، روي أنها حاضت يوم ثلاثة أو قبل هذا، وما طهرت إلا يوم عرفة أو في يوم النحر خلاف، والأمر سواء ما دام أنها خرجت إلى منى ومن منى إلى عرفات وهي على حيضها فقد أدخلت الحج على العمرة. نسكت المناسك كلها، الحائض ما تتوقف عن شيء من المناسك، تخرج إلى منى وتبيت بمزدلفة وتنزل إلى منى وإلى عرفة وتأتي بالمناسك كلها كالطاهرات سواء بسواء، إلا أنها لا تصلي ولا تطوف، المناسك كلها غير أنها لا تطوف. بقي السعي، هو ذكر أنها لم تطوف البيت ونسكت المناسك، نقول نعم، والسعي لم تسعى، لأن السعي يلزم أن يكون بعد طواف نسك، ما يصح السعي قبل طواف نسك، وإنما يكون بعد طواف نسك لازم. فهي لو طافت طواف القدوم صح سعيها، لو طافت طواف العمرة صح سعيها، طافت طواف الإفاضة يصح سعيها، عدا هذه ما يصح، فالسعي متوقف على الطواف. قالوا السعي في يوم العيد لا بأس أن يقدم لأنه مستثنى بقوله، بقول ابن عمر رضي الله عنه ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فرخص لهم في التقديم والتأخير يوم العيد، وذلك لكثرة أفعال يوم العيد ولكونها يشق على الناس ترتيبها، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم بعض على بعض. فلما طهرت وطافت بالبيت، طواف الإفاضة تطوف طواف الإفاضة، قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟ هي إحرامها أصبح كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إحرام النبي قارن وساق الهدي وهي قارنة، وفدى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بجزء من بقرة مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، لكنها رضي الله عنها بالنسبة لأمهات المؤمنين أدن العمرة حال وصولهم إلى مكة وتحللن من عمرتهن ثم أحرمن بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة كالمتمتعين، عائشة على إحرامها الأول، فأخذتها الغيرة الشرعية بأن تكون محبة في أن تكون مثل أمهات المؤمنين، تأتي بنسكين منفردين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر في أن يردفها على بعير له ويذهب بها إلى التنعيم وتحرم من هناك، وأحرمت وأدت العمرة وطافت وسعت وقصرت ولحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلوا من منى وانتهت أفعال الحج وسافرت معه إلى المدينة. فهذا الحديث دل على أن من قدم مكة بحج أو بحج وعمرة أن الأفضل له أن يتحول عن نسك هذا إلى عمرة ويتمتع بها إلى الحج فيطوف ويسعى ويقصر من رأسه ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. وسيأتي الخلاف في هذا وكلام العلماء رحمهم الله. المعنى الإجمالي: يصف جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حجة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وأصحابه أهلوا بالحج ولم يسق الهدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه في اليمن فقدم، ومن فقهه أحرم وعلق إحرامه بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا إحرامهم من الحج إلى العمرة ويكون طوافهم وسعيهم للعمرة، ثم يقصروا ويحلوا التحلل الكامل، هذا في حق من لم يسق الهدي. أما من ساقه ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم فبقوا بعد طوافهم وسعيهم على إحرامهم، فقال الذين أمروا بفسخ حجهم إلى عمرة متعجبين ومستعظمين: كيف ننطلق إلى منى مهلين بالحج ونحن حديث عهد بجماع نسائنا؟ فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم واستعظام ذلك في نفوسهم، فطمأن أنفسهم بما هو الحق وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي الذي منعني من التحلل ولا أحللت معكم. فرضيت أنفسهم واطمأنت قلوبهم. وحاضت عائشة رضي الله عنها قرب دخولهم مكة فصارت قارنة، لأن حيضها منعها من الطواف بالبيت، وفعلت المناسك كلها غير الطواف والسعي. فلما طهرت وطافت بالبيت طواف حجها صار في نفسها شيء، إذ كان أغلب الصحابة ومنهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلوا أعمال العمرة وحدها وأعمال الحج، وهي قد دخلت عمرتها في حجها. فقالت: يا رسول الله، تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج. فطيب خاطرها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. ما يؤخذ من الحديث: أولا، كون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ومعه الهدي فهو أفضل وأكمل، لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن ترك سوق الهدي جائز، لأن أكثر الصحابة لم يسقه، يعني ما ساق الهدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وذو اليسار من الصحابة رضي الله عنهم. ويأتي تمنيه صلى الله عليه وسلم عدم سوقه الهدي، وتوجيه ذلك إن شاء الله تعالى. ثالثا، فقه علي رضي الله عنه، فإنه حين لم يعرف أي الأنساك أفضل علقه بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير. خامساً، يعني كون الإنسان يعلق إحرامه بإحرام غيره، مثلا الشخص جاء إلى مكة وقبله وصل إلى مكة أبوه أو أخوه الأكبر أو شيخه أو صاحبه، ويحب أن يكون نسكه مثل نسك صاحبه ولا يدري بماذا أحرم، لأنها واحد جاء من المدينة واحد جاء من الطائف مثلا، فأحدهما الأخير يحرم بمثل ما أحرم به صاحب فلان لا بأس، يقول لبيك بنسك كما أحرم أبي أو أخي أو شيخي أو كذا، لا بأس بهذا. فإذا وصل إلى مكة سأل صاحبه كيف نسكك فصار مثله. خامسا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يفسخوا حجهم إلى عمرة، فإذا فرغوا من أعمال العمرة حلوا ليحرموا بالحج، فيقتضي الأمر فعل ما فعلوه، ويأتي الخلاف في ذلك وتحقيقه إن شاء الله تعالى. سادسا، أن من ساق الهدي منعه ذلك من الإحلال، يعني ما يتحلل، ما يخلع ملابس الإحرام، ولا يمس طيبا، ولا يستمتع بزوجته من زوجته بشيء، ويبقى مجتنبا لجميع محظورات الإحرام حتى يوم النحر، وبقي على إحرامه كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. سابعا، جواز المبالغة في الكلام لاستيضاح الحقائق وتبيين الأمور. هو لا يذهب بهذه الصفة، لكن يعني أنه حديث عهد بجماع، وهو مستغرب هذا عندهم. ثامنا، تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسق الهدي، وأنه فسخ حجه إلى عمرة منها، وأنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرغبة في التمتع. ولهذا قال كثير من العلماء الأفضل التمتع، لأنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة، حجة الوداع بعد هجرته إلى المدينة، ولا قبلها ولا بعدها، بالنسبة بعدما هاجر إلى المدينة. قيل آخر الأمرين لما؟ لأنه هو الذي تمناه بعد الإحرام، أحرم قارنا وتمناه بعد، فكان آخر الأمرين. جواز تمني الأمور الفائتة إذا كانت من مصالح الدين، لأنه رغبة في الخير وندم عليه، فهو من أنواع التوبة. جواز فعل المناسك للحائض ما عدا الطواف بالبيت فممنوع، إما لاشتراط الطهارة في الطواف، وإما خشية تلويث المسجد. والخلاف بين العلماء رحمهم الله، هل الطهارة في الطواف شرط أو واجب؟ إذا قال شرط معناه لا يصح الطواف مطلقا إلا بطهارة، إذا قيل واجب أنه يجوز لأن تطوف المرأة وهي حائض و تفتي هذا بدم أو لا يلزمها شيء، محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. أن السعي من شرطه أن يقع بعد طواف نسك، ولذا لم يصح من الحائض السعي لا لاشتراط الطهارة فيه، ولكن لأنه لا بد أن يقع بعد طواف نسك، وهو معدوم في حق الحائض. جواز الإتيان بالعمرة من أدنى الحل بعد الحج ولا تسن، لأنه لم يقع من الصحابة إلا هذه المرة من عائشة رضي الله عنها، ولم ينقل عن عائشة رضي الله عنها. يعني جواز هذا ولا يسن، فرق بين الجواز والسنة. مثلا شخص جاء وقال أنا بعد ما تحللت من العمرة من الحج وانتهت أيام منها خرجت إلى الحل وأحرمت، نقول لا يجوز لك ذلك، أنت آثم. لا، هذا صحيح، هذا جائز. لكن شخص آخر جاءك وقال أنا أتممت نسكي وأديت الحج، هل تنصحني بالخروج إلى الحل والإتيان بعمرة؟ أقول لا، لا أنصحك، ابقى كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تأتي بنسك آخر. جواز دون السنة. نعم. ولم ينقل عن عائشة رضي الله عنها أنها فعلتها بعد ذلك، ولو كانت العمرة المشروعة، يعني ما فعلتها بعد هذا، لأن حجت رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نقل أنها بعدما أدت نسك الحج خرجت وأتت بعمرة مثل عمرتها السابقة، لا، وإنما تلك العمرة تطيبا لخاطرها من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو كانت العمرة المشروعة لما تركوها وهم في مكة، سهلة عليهم ميسرة لهم. أن الإحرام، ولهذا قال مجاهد رحمه الله: هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم لا أدري يأثمون أو يؤجرون، يعني يشك في اسمهم أنهم قد يأثمون ولا يؤجرون. فالمرء إذا جاء إلى مكة بعمرة فالأولى له أن لا يخرج للإتيان بعمرة أخرى. إن جاء لغرض من الأغراض بدون عمرة ثم رغب في العمرة، أو مكي مقيم في مكة رغب في عمرة، نقول اخرج إلى الحل. وأهم أفعال العمرة وأفضلها هو الطواف بالبيت، والطواف والحمد لله يتسنى للمكي في كل وقت متى شاء، فهي نعمة عظيمة لا يحتاج إلى إحرام ولا يحتاج إلى تهيؤ سوى أنه يتطهر ويأتي ويطوف بالبيت. أن الإحرام بالعمرة لا بد أن يكون من خارج الحرم، وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، ولم يخالف إلا قلة بخلاف الحج، فإنه من أهل مكة لمن هو فيها. والفرق العمرة المكي إذا أراد أن يعتمر لا بد يخرج للحل. لما؟ لأن أي نسك لا بد أن تجمع فيه بين الحل والحرم. تقول مثلا المكي أحرم بالحج، يحرم من أين؟ أقول يحرم من مكة لا بأس، لأنه يحرم من مكة ثم يخرج إلى منى، وبعد منى يخرج إلى عرفات، وعرفات من الحل، فهو جمع في الحج بين الحل والحرم. المحرم بعمرة إذا أحرم بعمرة من مكة طاف بالبيت وسعى وقصر ما خرج وما جمع بين الحل والحرم، إذن فلا يسوغ له أن يحرم من مكة، وإنما يحرم من الحل ليأتي بالنسك من الحل والحرم. والفرق بين الحج والعمرة أن العمرة جميع أعمالها في الحرم، فيخرج للحل للجمع فيها بين الحل والحرم، وأما الحج فبعض أعماله في الحرم وبعضها في الحل، وهو الوقوف بعرفة. قوله أهل بالحج ظاهره أنه مفرد، وتقدم الجمع بين روايات ما يوهم الإفراد أو التمتع، وأن الصحيح أنه قارن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. نعم. اختلاف العلماء في فسخ الحج إلى عمرة. اختلف العلماء رحمهم الله في فسخ الحج إلى العمرة الذي دل عليه هذا الحديث، فسخ الحج يعني أحرم بالحج ثم قلبه إلى عمرة، هل يسوغ هذا أم تلك الفسخ ذلك كان للصحابة رضي الله عنهم فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعض العلماء ذلك، قالوا هذا الفسخ فسخ الحج إلى العمرة هذا للصحابة خاصة، والصحيح خلاف ذلك بل هو للأمة عامة. أجمع العلماء على أن الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قد فسخوا حجهم إلى عمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا إشكال فيه، أن كل من لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخ نسكه إلى العمرة فصاروا متمتعين. واختلفوا هل هذا الفسخ لمن بعدهم أيضا أم لهم خاصة في تلك الواقعة، فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وجمهور العلماء إلى أن هذا الفسخ خاص بالصحابة في تلك السنة ولا يتعداهم إلى غيرهم. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وأهل الحديث والظاهرية ومن الصحابة ابن عباس وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى الفسخ. استدل لأنه يفسخ الحج إلى عمرة ويكون محرما بعمرة فقط ثم يحرم بالحج بعد ذلك. نعم. استدل الأولون بما رواه أبو داود عن أبي ذر رضي الله عنه كان يقول. استدل الأولون الأئمة الثلاثة رحمهم الله أبو حنيفة ومالك والشافعي، قالوا يستمر على نسكه ولا يفسخ حجه إلى عمره، خلاف يعني ما دل عليه هذا الحديث رحمة الله عليهم. استدلوا بأشياء لا تصلح للاستدلال في رد مثل هذا الحديث والأحاديث الدالة على ما دل عليه. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه كان يقول في من حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إذا صح فهو رأي لأبي ذر رضي الله عنه، يعارضه ويخالفه من هو أفقه منه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وبما رواه الخمسة عن الحارث بن بلال عن أبيه بلال بن الحارث قال قلت يا رسول الله فسخ لنا الحج خاصة أم للناس عامة؟ قال بل لنا خاصة. فعند الجمهور أن حديث بلال ناسخ لأحاديث الفسخ، فهو للصحابة خاصة في تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج. ويؤيد ذلك الأثر السابق عن أبي ذر رضي الله عنه. واستدل الآخرون وهم الإمام أحمد وأهل الحديث وأهل الظاهر على فسخ الحج بأحاديث صحيحة جيدة قربت من حد التواتر عن 14 من الصحابة رضي الله عنهم، منها حديث جابر وسراقة بن مالك وأبي سعيد الخدري. عن عدد من الصحابة ليس عن واحد أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة، عن كثير حتى وصل الأمر إلى حد التواتر. وعلي وابن عباس وأنس وابن عمر والربيع بن سبرة والبراء بن عازب وأبي موسى وعائشة وفاطمة وحفصة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. كل هؤلاء رووا أحاديث كثيرة وبعضها في الصحيحين تنص على فسخ الحج إلى العمرة. ولهذا لما قال سلمة بن شبيب للإمام أحمد رحمه الله يا أبا عبد الله كل شيء منك حسن جميل إلا خصلة واحدة، فقال وما هي؟ قال سلمة بن شبيب رحمه الله يخاطب الإمام أحمد مشافهة، يقول كل خصلة منك جميلة وحسنة إلا واحدة، كأنه يريد منه أن يعدل ويحسن من هذه الخصلة. قال وما هي؟ قال أنك تقول فسخ الحج إلى العمرة، هذه لا أقبلها منك وليست بحسنة. نعم. ماذا قال له الإمام أحمد رحمه الله؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله كنت أرى أن لك عقلا، عندي 18 حديثا صحاحا جيادا وكلها في فسخ الحج، أتركها لقولك؟ يقول كنت أظن أنك عندك عقل وإدراك كامل، فإذا بك بخلاف ذلك. عندي 18 حديثا صحاحا جيادا، جيدة صحيحة لا مطعن فيها، كل فيها فسخ الحج إلى العمرة، فهل تريد مني أن أترك 18 حديث عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأخذ بقولك من أجل أن تستحسن ذلك مني؟ لا، استحسنت أو لم تستحسن، معي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب منها حديثين. الأول حديث جابر الذي نحن نتكلم عليه الآن، والثاني حديث ابن عباس سيأتي، ونورد معها حديثين من تلك الأحاديث المتكاثرة. الأول ما رواه مسلم رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا، يعني نرفع أصواتنا بالحج، لبيك حجا. نعم. فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي. فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. الثاني ما رواه مسلم رحمه الله وابن ماجه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل. فلم يكن معي هدي فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. يعني هي حلت، والزبير الذي هو زوجها رضي الله عنهما ما حل لأنه ساق الهدي. نعم. وهذه أحاديث عامة للصحابة ولمن بعدهم إلى الأبد، فإن الأحكام الشرعية لا تكون لجيل دون جيل ولا لطائفة دون أخرى، فمن ادعى الخصوصية فعليه الدليل. وكيف ولما سأل سراقة بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفسق هل هي للصحابة خاصة، فقال: بل للأمة عامة. وقد وردت هذه الأحاديث في واقعة متأخرة لم يأتي بعدها ما ينسخها، ومن ادعى النسخ فعليه الدليل. بل ورد ما يبعد دعوى النسخ حين ما يبعد دعوى النسخ حين قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: لا، بل لأبد الأبد. باستمرار، هذه السنة باستمرار، يعني فسخ الحج إلى العمرة. ودخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. أما دعوى الجمهور النسخ بحديث بلال بن الحارث فبعيد كل البعد، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال في حديثه: حديث بلال بن الحارث عندي ليس بثبت ولا أقول به. وأحد رواة سنده الحارث بن بلال لا يعرف. وقال أيضا: أرأيت لو عرف الحارث بن بلال لو عرف الحارث بن بلال إلا أن 11 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون ما يرون من الفسق، أين يقع الحارث بن بلال منهم؟ وأما أثر أبي ذر رضي الله عنه فهو رأي له، وقد خالفه غيره فيه، فلا يكون حجة، لا سيما مع معارضته للأحاديث الصحاح. وممن اختار الفسخ شيخ الإسلام ابن تيمية، اختار ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وأهل الحديث. نعم. رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وقد أطال ابن القيم رحمه الله البحث في الموضوع في كتابه زاد المعاد. كتاب زاد المعاد في هدي غير العباد، ساق ابن القيم رحمه الله الأدلة على فسخ الحج إلى العمرة لمن دخل مكة قارنا أو مفردا. نعم. وبين حجج الطرفين ونصر الفسخ نصرا مؤزرا مبينا، ورد غيره، وفند أدلته بطريقته المقنعة وعارضته القوية ثم اختلف القائلون بالفسق أهو للوجوب أم للاستحباب. الذين قالوا لابد أن يفسخ أو يفسخ الحج إلى عمره، هل يلزم أو الأفضل؟ هذا محل خلاف. نعم. فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى استحباب الفسخ. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أهل مكة وبنو هاشم وعلماء الحديث يستحبونها، فاستحبها علماء سنته وأهل سنته وأهل بلدته التي بقربها المناسك بقربها المناسك وهؤلاء أخص الناس به. ولعل قصر الإمام أحمد لأحاديث الأمر بالفسق مع التغليظ فيه على الاستحباب حمله على عدم مبادرة الصحابة إلى امتثال أمره صلى الله عليه وسلم. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما في المفهوم من كلامه إلى أنه فرض من لم يسق هدي التمتع، حيث قال من جاء مهلا بالحج، من لم يسق الهدي. قال ابن عباس رضي الله عنهما يجب عليه أن يفسخ الحج إلى العمرة ويكون متمتعا. نعم. حيث قال من جاء مهلا بالحج فإن الطواف بالبيت يغيره إلى عمره شاء أم أبى. وذهب ابن حزم رحمه الله إلى ما ذهب إليه ابن عباس حيث يقول في كتابه المحلى ومن أراد الحج فإنه إذا جاء إلى الميقات فإن كان لا هدي معه ففرض عليه أن يحرم بعمرة مفردة ولا بد، ولا يجوز له غير ذلك. فإن أحرم بحج وعمرة ففرض عليه أن يفسخ إهلاله ذلك بعمرة يحل إذا أتمها لا يجزئه غير ذلك. وذهب ابن القيم إلى هذا الرأي حيث قال في كتابه زاد المعاد بعد أن ساق حديث البراء بن عازم ابن عازب ونحن نشهد الله علينا أن لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمره تفاديا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لأمره، لأنه أمر بهذا وغضب على من تمنع في فسخ الحج إلى العمره. فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده، ولا صح حرف واحد يعارضه، ولا خص به أصحابه دون من بعده، بل أجر الله سبحانه وتعالى على لسان سراقة أن يسأله هل ذلك مختص بهم، فأجاب بأن ذلك كائن لأبد الأبد. فما ندري ما تقدم على هذه الأحاديث وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من خالفه. فهؤلاء لما رأوا تكاثر الأحاديث في الأمر به وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم من أجله لم يقنعوا إلا بالقول بوجوبه وفرضيته. وحديث البراء المشار إليه هو ما أخرجه ابن ماجه والإمام أحمد وصححه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجكم عمرة. قال فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة؟ قال انظروا ما آمركم به ففعلوا، فردوا عليه القول فغضب. ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك أغضبه الله؟ قال وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يتبع. فهذا وأمثاله متمسك من أوجب الفسخ. أوجب الفسخ لأن الرسول غضب على من تمنع عن فسخ الحج إلى العمرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل عن حكم دخول كنيسة لكي ينظر ما فيها من البدع والأكاذيب التي يقدمونها، لا بأس بهذا إذا كان للاعتبار والنظر لا عن سبيل القناعة والتعبد، فلا بأس، لأن الصحابة رضي الله عنهم دخلوا بعض الكنائس في الشام. يقول: بعد عقد النكاح على البنت اتضح أن في سمعة الأم أمور غير حميدة عند أهل الحي، فما الرأي في هذا؟ إذا كانت البنت مستقيمة فلا يضيرها سوء سلوك أمها، وخاصة أنه بعد إجراء العقد، أما قبل إجراء العقد مثلا فعلى الإنسان أن يتخير البيت الطيب والبنت بين من أبوين صالحين ويختار الزوجة الصالحة. فإذا وقع العقد على فتاة لم يظهر منها إلا الخير فلا ينبغي أن يسارع في فراقها وطلاقها لما يسمع عن أمها أو عن أبيها، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقول: حججت عن أخي الميت ولم أنحر، علما أنني كنت أملك النقود الكافية. لا حرج ما دمت لم تحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج ولا قارن، فلا يلزمك الهدي، وإنما يلزم الهدي من أحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج أو أحرم قارنا الحج والعمرة، وأما من أحرم مفردا بالحج فلا يلزمه هدي، وإنما الهدي يستحب استحبابا فقط. طواف القدوم هل هو سنة؟ وما جزاء من تركه؟ طواف القدوم سنة ولا يلزم بتركه شيء، إلا أن الأفضل الإتيان به، فمن دخل مكة ولم يطوف القدوم وخرج إلى منى أو خرج إلى عرفات أو نزل إلى عرفات مباشرة من طريقه فليس عليه طواف قدوم، طواف القدوم سنة فقط. رجل توفي وأوصى وهو ليس له أولاد، هل نعمل بوصيته؟ أقول: إذا ثبتت الوصية ولم يكن فيها مخالفة شرعية فيلزم الأخذ بها، ويحسن عرض الوصية على طالب علم ليميز بين الصحيح من الخطأ فيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.